يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 37. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند كتاب الزكاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. هنا المؤلف يبين أن الزكاة لا تجب في الوقف الذي يكون عاما في مصالح المسلمين، وضرب مثالا بالمساجد فقال: ولا في الموقوف، يعني ولا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين، يعني على عامة الناس، لا يعين شخصا بعينه. ولهذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، لو أوقف على جهة خاصة وليست جهة عامة. فالذي عليه الشافعي رحمه الله، وكذلك هو مذهب أحمد، أنهم يرون أن الزكاة تجب في الوقف على جهة خاصة، أما الجهة العامة فلا تجب فيها الزكاة كالمساجد. إذن المؤلف قرر هنا مذهب أحمد، وكذلك هو مذهب الشافعي. لماذا فرقوا بين الوقف إذا كان على جهة خاصة كمن يوقف على أولاده، وبين الوقف على جهة عامة كمن يوقف على المساجد؟ قالوا: لأن المعين الذي على جهة خاصة والموقوف عليه، قالوا له التصرف في هذا الوقف لأنه موقوف عليه، على مجموعة معينة أو على شخص معين، قالوا يحق له التصرف في هذا الوقف على حسب اختياره، وما يعود من هذا الوقف تعود فوائده عليه، فلا يتعلق به حق الغير. بخلاف لو أوقف وقفا عاما وعلى جهة عامة، قالوا الوقف لا يتعين لواحد منهم، فكل واحد يجوز أن يستفيد من هذا الوقف. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد كما أشرت، خلافا للحنفية يرون أنه لا زكاة في الوقف مطلقا، وطائفة ترى أنه تجب الزكاة في الوقف سواء كانوا معينين أو غير معينين. والصواب هو القول بأن الزكاة لا تجب في الوقف، لأن الوقف ليس ملكا لأحد، فالملك منعدم في الوقف، وفي الزكاة كما هو معروف تمليك. إذن الوقف مطلقا لا تجب فيه الزكاة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن له دين على مليء كقرض وصداق، جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة. ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن زكاة الدين، وقد اختلف العلماء في الحقيقة في المال الذي يكون دينا، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ وإذا نظرنا إلى الدين سنجد أن الدين إما أن يكون على رجل مليء باذل لهذا الدين متى ما أراده صاحبه، وقد يكون على معسر وقد يماطل هذا الرجل وقد يجحد. فلما كان الأمر كذلك والناس يختلفون في الديون، ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الدين إذا كان على رجل معسر أو على رجل مماطل فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، فإذا قبضه ورجع هذا الدين ثم يحول عليه الحول فيخرج الزكاة. أما إذا كان هذا الدين على مليء وهو رجل باذل ليس معسرا ولا مماطلا ولا جاحدا، قالوا يزكيه لكل عام. إذن هذا هو التقسيم الذي هو الصواب في هذه المسألة، لأن طائفة من أهل العلم ترى وجوب الزكاة على الدين مطلقا ولكل ما مضى من السنين، فالزكاة واجبة في الدين عند قبضه، إذا قبض يخرج لما مضى من السنين، وهذا مذهب الجماهير والأكثر من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يزكي لعام واحد فقط، فإذا قبض المال زكاه لعام واحد ولو كان قد مضى عليه سنوات، وهذا هو من مفردات مذهب مالك رحمه الله. أما القول بوجوب الزكاة عند قبضه لما مضى لكل السنين فهو مذهب الجمهور. وأما التفصيل الذي ذكرناه آنفا أنه إذا كان الدين على رجل باذل وهذا الرجل ليس مماطلا ولا معسر، إذا كان على رجل مليء فهذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان صاحب الدين معسرا ومماطلا فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى إذا قبض هذا المال وحال عليه الحول أخرج الزكاة. وهذه رواية عند أحمد، واختارها من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وكثير من المحققين والعلماء. وإذا نظرنا في الأدلة في الحقيقة سنجد أن الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، فطائفة كانت توجب الزكاة مطلقا، وسيشير إلى هذا المؤلف رحمه الله وسيذكر أن عليا وأن ابن عباس ذهبوا إلى هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه. روي عن علي وابن عباس للعموم. إذن المؤلف يختار القول بوجوب إخراج الزكاة مطلقا وهو مذهب الجمهور، وقد صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى بوجوب الزكاة مطلقا، فقد جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول في الرجل الذي يكون عليه الدين، قال: يزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقا. هكذا قال علي بن أبي طالب، كما أخرج عنه ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال وفي كتابه الغريب. وجاء عن عثمان رضي الله عنه خلاف ذلك، كان يرى أن الزكاة لا تجب في الدين، فقد أخرج مالك في الموطأ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. إذن كان يرى أن الدين لا زكاة فيه. إذن مسألة خلافية بين الصحابة، ولا يوجد في الحقيقة حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو خبر عنه صريح في هذه المسألة، إنما النظر في فتاوى الصحابة والنظر كذلك إلى النصوص العامة أو القواعد الكلية، والقول بأننا ننظر إلى حال المدين لا شك أنه قول قوي، إن كان مماطلا أو معسرا فلا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود، يعني المال المغصوب الذي اغتصب وأخذ غصبا، وكذلك المال المجحود الذي أخذه صاحبه وجحده. هذا القول أيضا نسب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس، أن المال المجحود والمغصوب تجب فيه الزكاة لما مضى. وقد أشرت إلى أثر علي بن أبي طالب، وكذلك ورد أثر عن ابن عباس عند أبي عبيد في كتابه الأموال. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد كان يذهب إلى أن المال المجحود أو المال المغصوب أو المال الضائع يزكيه لعام واحد. إذن القول في زكاة الدين هو كالقول في زكاة المال المجحود والمغصوب، والصواب أن المال المغصوب أو المال المجحود لا يملكه صاحبه ولا دخل في ملكه ولا يتمكن من رجوعه، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ وإنما إذا رجع إليه وقبضه ودار عليه الحول وجبت فيه الزكاة. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قصد المؤلف بذلك أن المال من شروطه دوران الحول، فلا تكون الزكاة حتى يحول عليه الحول، إلا ما يتعلق من نتاج السائمة، يعني ما تلده تلكم السائمة فإنه يلحق بالأصول، فتخرج الزكاة للسائمة للأصول وللمواليد التي هي الفروع، فنخرج الزكاة للكل حتى إذا لم يحل عليه الحول. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأشار أن قول عمر أخرجه مالك في الموطأ، وهو كما قال رحمه الله، فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سفيان بن عبد الله أن عمر بعث سفيان مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، والسخلة هي صغار الغنم المواليد. فماذا قال له عمر؟ سأله، قال له: أتعد علينا بالسخل؟ فقدم على عمر وأخبره بذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذوها، يعني معنى ذلك أن صغار الغنم يحسب من الزكاة ويعد كنصاب، لكن هذه السخلة نفسها لا تؤخذ، إنما الذي يؤخذ هو الوسط، لا يؤخذ الصغير ولا يؤخذ الشيء السمين ولا الأكولة ولا الماخض ولا الفحل، إنما يأخذون الجذعة والثنية التي هي وسط وعدل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وأمره بأن يأخذ الزكاة، قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الشيء النفيس أفضل الموجود، إنما خذ الوسط. وهنا إذا كانت هناك صغار الغنم فإنها تحسب من النصاب، فهي تبع للأصل، لكن لا تؤخذ هي نفسها السخلة الصغيرة. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أخذ السخلة أو الصغيرة في الزكاة. وقد أشرت إلى أن السخلة أو السخل هو اسم للمولود، يكون صغيرا عمره ساعات أو ساعة من أولاد الضأن والمعز، يقال له السخل أو السخلة. وممن نقل الإجماع على أنه لا يجوز أخذ السخلة أو الصغيرة كثير من أهل العلم، نقله الباجي وابن العربي وابن قدامة والنووي، واستدلوا بهذا الأثر الذي بين أيدينا، أثر عمر رضي الله عنه، وأنه قال عد عليهم السخلة، يعني يعدها من النصاب، ولكن لا يأخذ هذه السخلة. عمر كان يأمرهم ألا يأخذوا الصغيرة التي ولدت. قال المؤلف بعد ذلك: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. هنا المؤلف يريد ما يتعلق بالخلطة، الخلطة بين بعض الأصناف، هل نضم بعضها إلى بعض؟ فمثلا لو كان عنده نصف النصاب من الفضة والنصف الآخر من الذهب، فهل نجمع الفضة إلى الذهب أو أن نقول لا، لا تجمع، هذا مال له نصابه وهذا مال له نصابه؟ فالمؤلف يرى جواز الضم، لهذا قال ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب. أما إذا كان من جنسه فنعم هو يضم إليه، لكن إذا كان ليس من جنسه فالفضة لها نصابها والذهب له نصابه. مع ذلك اختلف العلماء في ضم الذهب إلى الفضة، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. فطائفة ترى أنه لا يضم الذهب والفضة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد. وطائفة من أهل العلم تقول بالضم، يكمل النصاب يضم بعضها إلى بعض، وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي كذلك رواية عن أحمد. الذين قالوا بالضم قالوا ننظر إلى القيمة، فالضم يكون بالقيمة، وطائفة ترى أن الضم يكون بالأجزاء. وعلى كل حال الحديث الذي ورد، وفي حديث أبي سعيد الخدري حدد فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فحدد الفضة ب5 أواق. وكذلك الذهب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نصابه وحدده ب20 مثقالا. فلا تضم إلى الذهب، إنما لها نصابها الخاص بها، كما أن الذهب كذلك له نصاب خاص به. فالذهب والفضة جنسان مختلفان، والدليل أن الفضة لها نصابها والذهب له نصابه، فلا نضم أحدهما إلى الآخر، هذا هو الصواب، خلافا لمن ذهب إلى القول بالضم، فإنما قال هذا القول لأنه يرى أن الذهب والفضة جنسا واحدا، يرى أن الذهب والفضة جنس واحد، وهذا غير صحيح، بل إن هذا في الزكاة له نصابه وهذا في الزكاة له نصابه. ولهذا وابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ذكر كلاما نفيسا، قال رحمه الله: ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم. لماذا؟ قال: لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة. عندما تجمع نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، هذا في الحقيقة ليس نصابا شرعيا معروفا، لأنه ليس بنصاب الذهب ولا نصاب الفضة. فكون الشارع قد سكت عن ذلك دليل على أنه لا يجب الزكاة في هذه الحال، فلا بد من بلوغ النصاب في الذهب ولا بد من بلوغ النصاب في الفضة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب زكاة بهيمة الأنعام، فقال عليه رحمة الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال: لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. إذن المؤلف رحمه الله ذكر شرطا مهما من شروط زكاة بهيمة الأنعام، وهي أن تكون سائمة، فإذا لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة. ما معنى سائمة؟ بيّن ذلك المؤلف، قال: وهي التي ترعى أكثر الحول، يعني أن هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، ترعى من المرعى، فتخرج وتأكل من المرعى ولا يتكلف صاحبها فيشتري لها، فلو اشترى لها العلف فإن هذه لا تجب فيها الزكاة. والعبرة والمعيار في ذلك هو أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول تأكل في المرعى فتجب فيها الزكاة، وإذا كان أكثر الحول هو الذي يشتري لها ويتكلف في ذلك فلا تجب فيها الزكاة، إنما تجب إذا كانت سائمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة في بهيمة الأنعام تكون في السائمة، أما غير السائمة فلا زكاة فيها. ولهذا في الكتاب الذي ورد في الزكوات، كتاب الصدقة الذي جاء عند أصحاب السنن، عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود وعند ابن ماجه، قال في هذا الكتاب: وفي الغنم في كل 40 شاه شاه. جاء في حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي أرسله أبو بكر الصديق إلى البحرين، وقد أخرج هذا الكتاب الإمام البخاري في صحيحه، وفي هذا الكتاب قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، هكذا يقول في سائمتها، يعني أنه أوجب الزكاة في السائمة. إذن هذا دليل على أنها إذا لم تكن سائمة وكانت معلوفة، يعني يشتري لها صاحبها أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها. وجاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما في سنن أبي داود وكذلك عند النسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. فنص في هذا الحديث على أن الإبل السائمة هي التي تجب فيها الزكاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله، فإن مالكا كان لا يرى وجوب الزكاة، كان يرى رحمه الله أن الزكاة واجبة في كل غنم سواء كانت سائمة أو لم تكن سائمة، هذا هو مشهور مذهب مالك، ومن مفردات مذهبه أن الزكاة تجب في المعلوفة، والصواب هو مذهب الجماهير للنصوص التي ذكرناها آنفا. وقد يقول قائل: بماذا استدل الإمام مالك؟ استدل ببعض الروايات التي وردت وليس فيها ذكر السائمة، كحديث: وفي الغنم في كل 40 شاه شاه، فقال هنا ذكر الغنم ولم يذكر أنها سائمة. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذه النصوص مطلقة، ثم جاءت النصوص المقيدة فقيدت ذلك بالسائمة، فالصواب أن نجمع بين النصوص ونقول: وردت نصوص فيها إطلاق، ووردت نصوص أخرى وأدلة أخرى مقيدة فقيدت هذا الإطلاق بالصوم، يعني لا بد أن تكون سائمة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم قال المؤلف: وهي 3 أصناف، يعني هذه السائمة التي تجب فيها الزكاة هي 3 أصناف. الإبل والبقر والغنم، لكن المؤلف سيفصل في ذلك ويبين كم النصاب في هذه الثلاثة الأصناف. فقال رحمه الله: أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، ففيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إجماعا في ذلك كله. إذن المؤلف يقول هذه الأنصبة أجمع عليها العلماء، فإن كانت هذه الإبل قد بلغت خمسا فيها شاه واحدة، وإذا بلغت عشرا فيها شاتان، وهكذا خمسة عشر فيها ثلاث، وفي العشرين أربع. ثم قال: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة. وهذا الذي ذكره المؤلف أن فيها الإجماع، وهذه الأنصبة التي ذكرها المؤلف ونقل فيها الإجماع، نقول نعم قد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله، والماوردي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. ومشهور أن هذه الأنصبة وردت في كتاب أبي بكر الصديق الذي أرسله إلى البحرين، وفيه ذكر فرائض الصدقة، وفصل في الإبل، وفصل في الغنم. وذكر المؤلف أيضا أنها إذا بلغت 25 تنتقل الفريضة، فكان الواجب إخراج شاة أو شاتين، لكن إذا بلغت 25 فيجب أن نخرج من الإبل، يعني من جنسها. فإذا بلغت 25 فيها بنت مخاض، وقوله هنا مخاض يعني أن أمها قد تهيأت للحمل، فهي بنت مخاض. وقد بين العمر، وقد بين المؤلف العمر في ذلك، فقال: وهي التي لها سنة. ثم قال: فإن عدمها أجزأه ابن لبون، يعني إذا كان لا يوجد عنده بنت مخاض يجزئ أن يخرج ابن لبون. وابن اللبون تكون أمه قد حملت وقد وضعت وصارت ترضع صغيرها، لهذا قال: وهو ما له سنتان. ابن اللبون هو ما له سنتان. قال: وفي 36 بنت لبون، يعني إذا بلغت 36 أخرج بنت لبون. وفي 46 حقة، إذا بلغت 46 أخرج الحقة. وقد بين المؤلف أن لها 3 سنين، فقال: لها 3 سنين، وقيل لها حقة، أي استحقت أن يركبها الفحل، فقيل لها حقة. قال: وفي 61 جذعة، لها 4 سنين، يعني إذا بلغت الإبل 61 أخرج منها الجذعة، وهذه الجذعة قال العلماء هي التي قد بلغت 4 سنين. ثم قال: وفي 76 بنتا لبون، فإذا بلغت 76 أخرج بنتي لبون. وفي 91 حقتان، يعني إذا بلغت هذه الإبل 91 أخرج حقتين. وقد أشرنا إلى أن الحقة هي التي بلغت 3 سنين. قال: وفي 121 ثلاث بنات لبون، يعني إذا بلغت 21، إذا بلغت 121 يخرج 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة، يعني بعد هذا العدد 121 يستقر الأمر على قاعدة مضطردة. ما هي هذه القاعدة؟ قال: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، هذا بشرط أن تزيد على 121. فإذا زادت على ذلك كانت هذه القاعدة المستقرة: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وهذا الذي ذكره المؤلف كله مجمع عليه، وقد ذكرنا أنه جاء في كتاب أبي بكر الصديق إلى أهل البحرين، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ما ذكره المؤلف، وكذلك نقله النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع. وهناك خلاف في 25 وهو قد انقرض وانتهى فلا حاجة إلى ذكره، فالإجماع قد استقر على ذلك. قال بعد ذلك المؤلف: فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقائق وإن شاء 5 بنات لبون. بعد أن ذكر القاعدة المستقرة والقاعدة المضطردة، وهي أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإنها قد تبلغ مبلغا فأنت تخير. فمثلا إذا بلغت 200 معروف أن 200 فيها 4 مرات من 50، وقد قلنا أن في كل 50 حقة، فتخرج في 200 4 حقائق، وكذلك في 200 5 مرات من 40، وقد قلنا في كل 40 بنت لبون، فيجوز أن تخرج 5 بنات لبون في 200. إذن انتهينا من زكاة الإبل وهو القسم والنوع الأول. قال بعد ذلك الثاني: البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30. إذن البقر يبدأ الفريضة فيه إذا بلغ 30 من البقر، فهنا تجب فيه الفريضة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. أما إذا كانت أقل من 30 فلا زكاة فيها. قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له سنة. إذن هذا هو الواجب في الإخراج إذا بلغت 30، أن نخرج فيها تبيعا أو تبيعة. وذكر المؤلف أن التبيع أو التبيعة هو الذي يبلغ سنة واحدة. ثم قال: وفي 40 مسنة لها سنتان، يعني إذا بلغت البقر 40 رأسا وجب أن نخرج مسنة، والمسنة هي التي بلغت 2. قال بعد ذلك: وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذن هذه هي القاعدة المضطردة، أنه في كل 30 نخرج تبيعا له سنة، وفي كل 40 نخرج مسنة لها سنتان. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر، أن الزكاة تجب في البقر على ما ذكرنا. وهناك خلاف يسير لا نلتفت إليه في البقر، بل الصواب ما جاء في هذا، وقد جاءت السنة في ذلك، حديث معاذ رضي الله عنه، وذكر في حديث معاذ أنه في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهو حديث صحيح. قال بعد ذلك الثالث: الغنم. انتقل إلى النوع الثالث من بهيمة الأنعام وهو الغنم. قال: الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه إلى 120. إذن تبدأ الفريضة في الغنم بال40، فإذا بلغت 40 ودار عليها الحول ففيها شاة واحدة إلى 120، والفريضة لم تتغير، هي شاة واحدة. أجمعوا على أنه لا صدقة في الغنم حتى تبلغ 40. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي، وكذلك أجمعوا على أن الغنم إلى 121 إلى 120 فيها شاه واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان إلى 200. قال المؤلف: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، يعني أن الغنم لو بلغت 121 فالواجب هو أن نخرج شاتين إلى 200، ولا نخرج إلا شاتين. لهذا قال المؤلف: فإذا زادت واحدة، يعني على 200، ففيها ثلاث شياه إلى 300. قال إلى 300 ففيها أربع شياه ثم في كل 100 شاه. وقول المؤلف هنا رحمه الله إلى 300 ففيها أربع شياه، لا شك أن هذا غلط، ولعله تصحيف، ولعله سبق قلم، لأنه كان يريد أن يقول إلى 400 ففيها أربع شياه، هذا هو الصواب. ذكر المؤلف رحمه الله أول الفريضة في الغنم وهي 40، فإذا بلغت 40 وجب فيها شاه إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. ثم بعد ذلك إذا بلغت إلى 300 ففيها ثلاث شياه ثم في كل 100 شاه. وقد نقل الإجماع في ذلك كثير من أهل العلم، وقد أشرنا إلى أن ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه المجموع، مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 35، يقول قوله في الحديث في الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. قال هذا متفق عليه في صدقة الغنم. وهذا هو الشاهد، أن شيخ الإسلام نقل الاتفاق والإجماع على هذا الذي ذكرناه آنفا. والدليل على ذلك حديث أبي بكر الصديق عندما أرسل كتابا إلى أهل البحرين، وقد قرأنا الحديث عندما ذكره شيخ الإسلام، إذا لا خلاف بينهم على هذا. ثم قال المؤلف: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تأخذ ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الدليل على ما ذكره آنفا وأشار إليه، أننا لا نأخذ السمينة وكذلك لا نأخذ الربا، والربا هي التي لها ولد تربيه، وكذلك لا نأخذ الحامل ولا نأخذ السمينة ولا خيار المال. إذن ماذا نأخذ؟ قال العلماء: نأخذ الوسط، لا الشيء الثمين الغال الشيء الغالي. ولهذا قد ذكرت آنفا الحديث، وهو حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الشيء الكريم النفيس، إنما خذ الشيء الذي هو الوسط. أما الحديث الذي ذكره المؤلف وذكر أنه في سنن أبي داود، فهو حديث أطول من ذلك، من حديث عبد الله بن معاوية، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، والمؤلف استدل به، لكن مع ذلك يقال من حيث المعنى فهو صواب، يؤيده حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن وحذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال: واتق دعوة المظلوم. لماذا؟ لأنه يشير إلى أنك لو أخذت هذا المال وأخذت كرائم الأموال فإنهم قد يدعون عليك، ف قد يدعون عليك. فلهذا قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الحديث الذي في سنن أبي داود فسبب ضعفه أنه منقطع، فيه انقطاع بين يحيى بن جابر وبين جبير ابن نفير، وقد ذكر بعضهم أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى عند ابن أبي عاصم وعند ابن سعد في الطبقات. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. وقد ذكر عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك ما جاء في هذا الحديث عندما سئل عن السخلة فقال لا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. يعني إذا أخذت الجذعة والثنية من الوسط هذا هو العدل، فلم تأخذ من النفيس ولا أخذت من الشيء الرديء، ولا أخذت من الشيء الرديء. ثم قال المؤلف وختم هذا الباب بمسألة الخلطة في المواشي، قال والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني كحكم المال الواحد في الزكاة. وهذا جاء في حديث أبي بكر الذي أرسله إلى أهل البحرين، وفي هذا الكتاب وهو في صحيح البخاري قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مع ذلك اختلف العلماء، إلا أن المؤلف رحمه الله هنا ذكر الصواب وهو مذهب الشافعي وأحمد أن الخلطة تؤثر في الوجوب وتؤثر في النصاب، هذا هو الصواب. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا بأس أن نضرب مثالا على ذلك، فمثلا لو كان زيد من الناس يملك 40 من الغنم وعمر يملك 40 من الغنم، لو نظرنا في ملك زيد سنقول له هذه 40 فيها شاه لأنها بلغت النصاب، ففي كل 40 شاه. وكذلك سنقول الكلام نفسه لعمر أن في 40 شاه. فلو اختلط مال عمر مع مال زيد فصار 80 شاه، وهذا الاختلاط معناه أن تكون الغنم في مأوى واحد وفي مسرح واحد ولها راع واحد تخرج وتعود كأنها صارت مالا واحدا. ففي هذه الحال لو اختلطت فهذه الخلطة لها أثر، فعندما يختلط مال زيد ومال عمرو ستصير 80، فكم يجب في 80؟ لا يجب في 80 إلا شاه واحدة، مع أنه عندما كان المال متفرق كنا نوجب على زيد شاة ونوجب على عمرو شاة، لكن عندما اجتمع وصار خلطة فإنه لا يجب عليهم إلا شاه واحدة لأنه صار كالمال الواحد. هذا معنى قول المؤلف عندما قال والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف رحمه الله خرج وانتهى من باب زكاة بهيمة الأنعام وانتقل إلى باب زكاة الخارج من الأرض. لعل هذا في لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.